حتى لك أن تدعو بدعاء مطلق مفصل، تقول اللهم أصلح ابني ونجح ابنتي وارزق ابني زوجة صالحة ويسر هذا السفر، لهذا يسمى تفصيل الدعاء المطلق تفصيله. فلك أن تدعو بهذا ما لم تدعو بإثم ولا قطعة رحم، إثم تدعو على إنسان، على مظلوم، على إنسان بريء، أو تدعو على قطعة رحم، أو تدعو بما لا يجوز لك الدعاء به كالمستحيل، أن أعوذ بالله أن يدعو الإنسان يكون نبيا، أو أن يدعو أن يكون خالدا لا يموت أو نحو ذلك، هذا من معارضة القضاء والقدر ومعارضة كتاب الله وسنة رسول الله عليه وسلم. فدل على أنك عليك ترى الدعاء بوابة عظمى، من أراد الله به أن يفتح له الفتوحات دله على الدعاء. لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جودك فئك، ما علمتني الطلبة. في نكتة ذكرها أحد العلماء في كتبهم يقول: كان هناك أحمق في بغداد، فنزل السوق معه دراهم يريد يشتري حمارا. قالوا: أين تذهب يا فلان؟ قال: أنا أريد، عندي دراهم أريد أشتري حمارا. قالوا: قل إن شاء الله. قال: لماذا أقول إن شاء الله؟ الدراهم موجودة والحمار في السوق، وش فائدة تقول إن شاء الله؟ قالوا: إن شاء الله تبركا، يعني لأنه تقدير من الله، لن يسهل الأمر لك إلا الله. قال: لا موجودة الدراهم الحمد لله والحمار في السوق. فنزلوا في أثناء طريق باعت الدراهم، فوصل هناك اشتري الحمار وبحث فلم يجدها فرجع. قالوا: كيف؟ قال: ضاعت الدراهم إن شاء الله. فاستخدم إن شاء الله في غير موطنها، فإن شاء الله تحت مشيئة الله لا يتم إلا بأمر الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.